بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أفصح القائلين لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. يقول في هذه الآيات لا تحرك به. وفي هذا يقول الإمام ابن كثير هذا تعليم من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم في كيفية تلقيه الوحي من الملك فإنه كان يبادر إلى أخذه ويسابق الملك في قراءته فأمره الله عز وجل إذا جاءه الملك بالوحي أن يستمع له وتكفل الله له أن يجمعه في صدره وأن ييسره بأدائه على الوجه الذي ألقاه إليه وأن يبينه له ويفسره ويوضحه. فالحالة الأولى جمعه في صدره والثانية تلاوته والثالثة تفسيره وإيضاح معناه لهذه لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآن. فهذا تعليم من الله لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. كان الرسول إذا جاءه جبريل بالوحي بآيات بآيتين أو بعشرة أو بثلاثين كان إذا قرأ جبريل الآية هو يقرأها خلفه عشان لا ينسى ويصير بعد ما ينتهي جبريل يكون موحد فكان يفعل هكذا. فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك. أنت إذا جاءك جبريل بالآيات استمع فإذا انتهى هو وأنت حافظها في قلبك نحن علينا جمعها في صدرك ولا تنسى ولا كلمة لا تحرك لسانك. أول كان إذا كان الجبريل قرأ الآية مثلا قال الحمد لله رب العالمين الرسول كذلك يقولها ويحرك شفتيك فقال الله لا تحرك به لسانك لتعجل به يعني لتعجل في حفظه. إن علينا جمعه علينا الضمير في علينا عائد على الرب سبحانه وتعالى جمعه في صدرك وقرآنه يعني ما تنسى منه شيء أبدا. فإذا قرأه يعني الملك الذي هو جبريل فإذا قرأناه ونسب القراءة إلى إلى الرب سبحانه وتعالى لأنه هو المرسل فإذا قرأناه من اللي بيقرأ نعم جبريل عليه السلام لكن الله قال فإذا قرأناه لأنه هو بيتكلم بكلامه بكلام الرب سبحانه إذا قرأناه فاتبع قرآن فإذا قرأه جبريل نعم حالا وإذا أنت حاب تقرأه على أصحابك وعلى كل إنسان هذا معناه هذه آداب زي ما قال في هذا الآية يقول هذا تعليم من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم في كيفية تلقيه الوحي من الملك فإنه كان يبادر إلى أخذه ويسابق الملك في قراءته فأمره الله عز وجل إذا جاءه الملك بالوحي أن يستمع لهم وتكفل الله له أن يجمعه في صدره وأن ييسره لأدائه على الوجه الذي ألقاه إليه وأن يبينه له ويفسره فالحالة الأولى جمعه في صدره والثانية تلاوته والثالثة تفسيره يعني يجي بعد ذلك الرسول يعني يجمعه في يحفظه وكذلك يخفاه على أصحابه كاملا، وكذلك يبين له فيه ما فيه من حلال ومن حرام، فلا يحتاج الرسول يقرأ القرآن على مثل ما قال الله تعالى في كتابه عدة آيات، يعني والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال. وقال لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، واذكرن ما يتلى في بيوتكن، يعني الرسول إذا كان في بيت إحدى زوجاته ونزلت عليه آية أو آيتين أو عشرة حتى ما ينتهي ويقرأ هذا يقرأ على أزواجه وعلى أزواجه أن يبلغن الناس هذه الآيات. وهذا معنى لا تحرك به لسانك، أي لا تقرأ خلف جبريل وخلف الملك، نعم، لسانك لتعجل به، لتعجل في حفظه. إن علينا، إن على الرب سبحانه وتعالى جمعه في صدره وقرآنه وحفظه، فإذا قرأناه، فإذا قرأه الملك الذي هو جبريل فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيانه، علينا برضو الضمير في علينا عائد على الرب سبحانه، على الله يعني، بيانه تفسيره وتوضيحه وحفظه في صدره. ثم بعد ذلك يقول كلا، كلا إما نفسرها حرف ردع وزجر، وإما حقا، إيش السبب؟ بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. ليه كفار قريش يعني كذبوا القرآن وكذبوا الرسول وقالوا سحر وكذب وكهانة وغير ذلك؟ لأنهم مفضلين إيه الدنيا على الآخرة، أولا منكرين الآخرة مرهم مشيها، يقولوا ما في يوم قيامة أبدا ولا في شيء، فلأجل ذلك كانوا يهزؤون بالرسول ويهزؤون بالقرآن ويقولوا أساطير الأولين ويقولوا عن القرآن كذب وسحر وكهانة. بل تحبون وتذرون الآخرة، الآخرة ما لها سوى عندك، والواجب على المسلم أن تكون الآخرة هي المهم، يعمل لآخرتي أكثر، ولدنيا لا يترك، الدنيا يعمل لها لكن لا تكون غاية، تكون وسيلة. يعني هذه الدنيا مو واحد كمان يقول لا أنا بس خلاص بس أصلي وأصوم، هذا في نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن جماعة من المسلمين جاءوا إلى أزواج رسول الله وسألوا أزواج الرسول عن عبادات الرسول، فقالوا إن الرسول كان يصلي نعم وينام ويصوم ويفطر نعم ويتزوج النساء. قالوا لا، واحد منهم قال أما أنا أصوم النهار دائما، الآخر قال أنا أصلي الليل، الآخر قال أنا لا أتزوج النساء عشان أشتغلها. فلما جاء الرسول وأخبر بذلك رفع المنبر وقال يعني أنا أتقاكم لله، إني أنا أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالدنيا ليس تترك، إنما تكون وسيلة. ومثال للتقريب للدنيا وسيلة أن تكون الوسيلة ليس هي غاية، يعني تكون كأدوات كسيارته وكحماره وكفرسه. الصولة لمن له هو ولا للفرس؟ الصولة له، يقدر يبيع هذا الفرس. فإذا كانت الدنيا كذا طيب، وأما إذا كانت الدنيا لا هي الغاية، قالوا هذا الطريق يعني في حرام، يجيب فلوس معلش ما دام يجيب فلوس خلاص وما يقول. هذا الذي جعل الدنيا غاية. زي اللي يشتغلوا بالربا، زي اللي يشتغلوا مثلا ببيع المخدرات، المخدرات يجيب فلوس كثير لكن فيها مخاطر قد إيه؟ إذا مسكوا في المملكة يقتلوه، مسكوا في المملكة العربية السعودية وهناك أبدا. هذا مطلع. أما يبيع ويشتري ويجتهد ويشتري البضاعة الطيبة هذا ما هم المعنى. فلذلك قال كان إيش السبب من هؤلاء الكفار هكذا؟ أنهم يحبون العاجلة، إنما يحملهم على التكذيب بيوم القيامة ومخالفة، أنهم يقولوا ما في يوم قيامة أصلا، ما في إلا بطون تلد وأرض تبلع، ناس يموتوا وناس يحي خلاص أبدا. أما كون واحد يموت وبعد ذلك يبعث هذا ما هو سبب. فلذلك كانوا يفضلون الدنيا ويحترمونهم وتذرون الآخرة، بل يفضلون بالآخرة. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وبعد ذلك وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها وجوه، يعني وجوه المؤمنين يومئذ ناظرة، يعني حسنة بهية نعم مسرورة إلى ربها ناظرة يوم القيامة. الوجوه المؤمنة تنظر إلى ربها سبحانه وتعالى، وقد ثبت ذلك في آيات كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى على أن المؤمنين يرون ربهم كما يرون القمر ليلة المؤمنين. سأل المؤمنون رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه هل يعني نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل ترون يعني القمر ليلة البدر؟ قالوا نعم. قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤية، يعني لا تظلمون، يعني بأن يراه البعض ولا يراه البعض. فالمؤمنون كلهم يرون ربهم، وهذا جاء في القرآن في آيات منها هذه وجوه يومئذ ناظرة. إيش معنى ناظرة؟ حسنة وبهية ومسرورة إلى ربها، إلى خالقها ناظرة، هذا هو تفسيرها. وجاء في أحاديث عن رسولنا إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيا، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. وصلاة قبل طلوع الشمس هي صلاة الفجر لأنها مهمة، وصلاة قبل غروبها وهي صلاة العصر وهي الصلاة الوسطى لقول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قائمين، والصلاة الوسطى هي صلاة العصر أصح الأقوال لأن الرسول الذي فسرها، وإن كان بعض العلماء كالمالكية يقول الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر، فالحديث حج عليهم لأن هذا ثابت بحديث، بل كان مولا لعائشة فأمر عائشة أن يكتب لها نسخة، فقال إذا جئت هذه الآية آذني، قال فقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر، لكن ما في قراءة، يمكن قراءات شاذة. على كل حال فالذي يريد أن يرى ربه يؤدي العبادة ويحفظ كل العبادة فإنه سيرى ربه كما يرى نقل، بمعنى لا تضامون في رؤيته بأن يراه البعض ولا يراه البعض، مثل ما لما يجي حاكم هنا في المدينة إلا ما يريد يزاحم هناك في باب السلام ما يشوف، لكن دحين في هذه الأيام بسبب التلفزيون إذا عنده تلفزيون في الليل يشوف مثلاً، إذا أما الرب خلاص كل واحد يوم القيامة يرفع رأسه كده يشوف الرب سبحانه، وهذا يكون أعظم نعمة وأعظم رضوان للمؤمن ووجوه يوم، وقال الله تعالى في ذلك يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يوم تبيض وجوه، تبيض وجوه مين؟ وجوه المؤمن، وتسود وجوه مين؟ الكافرين، وقال في آية كلا إن مع ربهم يومئذ لمحجوبون، لما حجب الكفار معنى إيه؟ المؤمنين يرى، لأنه ما لو كان المؤمنون والكفار كلهم يحجب عن الرب يصير هذه الآية ما لا محل، كلا إن مع الرب يومئذ لمحجوبون، إذا لما حجب الكفار معنى إن المؤمنين إيه؟ يرون ربهم سبحانه وتعالى، وهذا وقد أنكر ذلك المعتزلة، الفرق المعتزلة أنكروا ذلك أن الله لا يرى أبدا، وهم ما بكيفهم لا هم لا يرون ربهم في دهي عليهم، أما نحن فنرجو أن نرى ربنا سبحانه وتعالى وأن يدخلنا الجنة ويناعمنا فيها، نعم وإن كان ليس لنا عمل يعني يصلنا إلى ذلك بل بفضله وكرمه وجوده، وجوه يومئذ باسرة يعني كالحة، كالحة يعني عليها البؤس الآن، أو يعني مسودة، يعني مسودة، تظن أن يفعل بها فاقرة، تظن بمعنى تستيقن، لأن ظن معناه تقول ظن محمد مثلا كريما، يعني إيه عنده إنه كريم وعنده بخيل، لكن إيه رجح إنه إيه كريم، فإن تظن هنا بمعنى إيه بمعنى يعني تستيقن، معنى اليقين، أنها يفعل بها فاقرة يعني داهية أو تدخل في النار، ووجوه المؤمنين يعني تكون إيه وجوههم حسنة بهية على أحسن ما يرام، ووجوه الكفار تكون كالحة نعم باسرة، وأن يفعل بها فاقرة أي تظن أن يفعل بها فاقرة، طيب متى هذا؟ ثم بعد ذلك يقول الله تعالى في هذه الآيات اللي بعدها كلا إذا بلغت التراقي، كلا برضو قلنا حرف ردع وزجر أو حقا، كلا حرف ردع وزجر عن الكلام الأول أو حقا إذا بلغ، وهذا وصف للعبد عند احتضاره، إذا احتضر العبد أي إنسان يبغى يموت يجيه ملك الموت ويجيه معه أعوانه، فإذا كان مؤمنا يأتي ملك الموت ومعه أعوان ومعه يعني كفة من الجنة، فيسل الروح كما يسل الإنسان الشعرة من الماء أو من السم أو من الحليب، هكذا أبدا، والله ذكر في ذلك والنازعات غرقا والناشطات نشطا، النازعات الذي ينزع أرواح الكفار كده بشدة وبقوة زي ما الإنسان ينزع مثلا الشعر من الشوك، والمؤمن لا، وهذا شيء مشاهد، يقول كلا إذا بلغت التراقية يعني بلغت الروح التراقية، يعني بعد ما أخرجها جبريل ملك الموت، ولأنه أول إنسان لما يبغى يموت تشوف إيه رجلانه كان فيها حرارة يصير ما فيها حرارة، طيب شوية بعدين هنا بعدين هنا بعدين هنا بعدين هنا بعدين هنا بعدين هنا بعدين هنا, بعدين هنا إلى هنا بعدين خلاص بعدين خلاص بعدين كذلك كان في جسم شيء من حرارة شوية في حتى يبدو لك كان كذا كيف الحرب ولا تتحرك خلاص، وهذا يعني شيء مشاهد، كلا إذا بلغت التراقي يعني هذا يعني أثار العظام اللي في هذا المكان وبين إيه هذا كلا إذا بلغت التراقي يعني كلا إذا بلغت إيه روح المحتضر، المحتضر الذي إيه في النزع، المحتضر الذي في النزع بلغت روحه التراقي، وقيل من راق يعني قيل مرة يعني هل من طبيب شافي يقرأ عليه شيء من الآيات ولا يقرأ عليه شيء من التعاويذ، هذا معناه وقيل مرة يعني هل في واحد طبيب شافي أو واحد إذا كان مؤمن يقول له بالله يا أخي بالله اقرأ عليه سورة الفاتحة، لا لكن خلاص لا بده يموت ما في فائدة، الأنبياء ماتوا قبله والرسل والناس الطيبين ماتوا، فالموت لا مبحث، لا يستقبلون ساعة ولا إذا جاء الأجل هذا ما يمكن أبدا يمنعه، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لما هذا سمعت عائشة أنه كان يقول اللهم الرفيق الأعلى اللهم الرفيق، علمت أن الرسول لا يريد الدنيا وأنه ما بدت مضت هذا إلا كلا إذا بلغت التراقي. وهذا مثل ما قال الله تعالى يعني في سورة في هذا فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مؤمنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. يلا إذا كنت أنت مثلا هذا ملك أو حاكم أو وزير يعني خلاص ربما يروح لا يموت إيه يمكن هذا ما يمكن شو الملوك كلهم ماتوا والأمراء والكبار والعظماء وأصحاب الأغنياء وأصحاب الملايين والفقراء والمساكين والغلبان كلهم موتوا ما في كل نفس ذائقة الموت ما في واحد ما يموت لا بد إيه بس يجي اليوم المعين إذا جاء اليوم المعين ما في فائدة ما يمنع أي إنسان ولا يستطيع لو الدنيا اجتمعت. ولذلك يقول في آية أخرى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة الموت لابد حق كل إنسان جاء إلى هذه الدنيا لابد يفارق سواء كان إيه. وهذا معناه كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق يعني هل من راق طبيب أو مداري نداري نعم وظن أنه الفراق لأنه ذاك الوقت يعرف أنه الفراق باين ويرى. فإذا كان مؤمن يرى الملائكة ويرى البشائر من الرب سبحانه وتعالى باسم الله قال الله تعالى وأنتم هنا إن تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن ولولا إن كنتم غير مدين ترجعون إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. هذا نفس القرآن يعني كذا المؤمن هكذا والكافر والكافر وظن والتفت الساق بالساق يعني التفت الساق بالساق فسر بتفاسير بعضهم فسره والتفت الساق بالساق يعني في الكفن يجيب رجل هذه مع رجل هذه ويرسل الكفن هذا تفسير. وفسره بعضهم والتفت الساق بالساق بعدة أشياء يعني والتف يقول يوم من أيام الدنيا ويوم من أيام الآخر هذا أول آخر يوم من أيام الدنيا والأيام اللي بعدها من يوم القيامة. وفسره بعضهم يوم من أيام الدنيا ويوم الآخر والتفت الساق الأمر العظيم بالأمر العظيم. وقال مجاهد والتفت الساق ما ساقاك إذا التقت يعني في إيه في الأحيان وفي الوقت ماتت رجلاه كانت أول لا فيها حركة يروح بها من هنا ومن هنا لما إذا حين لو وقفنا دور يتفل ما يقدر ولا يقدر ولا يقدر خطوة يقدر خلاص وفسروا بعضهم والتفت الساق بالساق يعني التفت إيه ساق يعني في إيه في الكفن واجتمع عليه أمران الناس يجهزون جسده والملائكة يجهزون روح. والتفت الساق بالساق فسره بعض العلماء بأمران الناس يجهزون جسده أقارب روح عيد واحد روح يجيب الكفن واحد يروح يجيب الغسال واحد يروح يجيب أشياء يعني الحنوط وبعد ذلك غسل. والملائكة تجهز روح روحه إمكان من المؤمنين تصعد به إلى السماء تفتح له السماء الدنيا ثم الثانية ثم الثالثة ثم يصل إلى الأرض ثم بعد ذلك الله يقول يعني ردوا عبدي إلى الأرض منها خلقته ومنها أعيد. وإذا كان كافرا هذا تغلق عنه أبواب السماء لا تفتح له أبواب السماء وهذا معناه يعني هذه التفاصيل كلها في والتفت الساق بالساق وهذا كل تفصيل يعني صحيح كما يقول والتفت الساق التفت عليه الدنيا والآخرة. وقيل التفت يقول يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة فالتقت الشدة بالشدة إلا من رحمه الله. وقال والتفت الساق الأمر العظيم بالأمر العظيم. وقال جاهد بلاء ببلاء. وقال الحسن البصري والتفت الساق بالساق هما ساقاك إذا التقتا في الكفن. وفي رواية ماتت رجلاه فلم تحملاه وقد كان عليهما جوالا كان يقدر يسافر برجله من المدينة إلى مكة أو من الناس سافروا يعني من الشام إلى الكبير فعين من هذا ما يقدر ولا يتحرك ولا شيء وهذا لا بد من كل إنسان يعني يصل إلى هذه الدرجة ما في واحد يعني ما يقدر يمين. فإذا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ماتوا فلا بل ذلك من الأمس اللي يمثل بها في النحو يقول مات الناس حتى الأنبياء حتى الأنبياء إذا وصلت الموت إذا وصل الأنبياء الناس التانيين بقيهم والله يقول كل نفس ذائقة الموت أفإن مت فهم الخالدون ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ولا بد من الموت هذا إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. إيش معنى الموت؟ خروج الروح من الجسد بس هذا معنى الموت تخرج الروح من الجسد، وهذا ما في عيب لا على الأنبياء ولا على الجسد. الروح لما تخرج من الأنبياء تصير في أعلى مكان في الجنة. الله يقول عن الشهداء: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضل ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف. فإذا كان الشهداء نعم في الجنة وفي أرواح حواصل طير تصرح في الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش، فالأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم وأولو العزم من الرسل والرسول محمد صلى الله عليه وسلم يكون أعلى درجة من هذا. وهذا معناه: والتفت إلى ربك يومئذ المساق، وهذا في إيه؟ في المحتضر الكافر أو العاصي معصية كبيرة من الكبائر. إلى ربك يومئذ المساق، يعني عرف أنه خلاص الحين عارف أنه يروح إلى الجنة وإلى النار. الإنسان إذا احتضر يعرف فين مقامه، أما في الدنيا هنا قد يخاف غالب يقول أنه من الناس الصالحين من الناس الطيبين من المؤمنين فلا يضحك على الناس، لكن لما يصير محتضر يعرف فين رايح، ورايح الجنة ولا رايح النار. ولذلك جاء في حديث قرأناه أن الرجل الصالح يقول: قدموني قدموني، والثاني هذاك الكافر يقول: كيف راح تودوني؟ خايف وبعدين ودوني القبر، والقبر على شوف هذه أول مرحلة من المراحل، أول شيء الاحتضار ثم بعدين القبر، بعدين يجلس القبر مدة ما شاء الله. هناك في القبر الله يقول عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. النار يعني ايش اللي يعرض؟ الروح، جسد هذا قد انكسر أكلته الأرض وهكذا. يومئذ فلا صدق ولا صلى، هذا الشخص الذي كان كذا لا صدق بالأنبياء ولا بالرسل ولا بالقرآن، بل قال القرآن سحر وكذب وكهانة، ولا صلى، نعم ما صلى لله أبدا، ولكن كذب وتكذب القرآن وكذب الرسل وكذب يوم القيامة وتولى، يعني أعرض عنه. ثم ذهب إلى أهله يتمطى، يتوخر كذا لما يمشي في الشارع مع الناس الكبار في الهارة يتوخر يروح مشي كذا يمينا ويسارا. فهذا ايش يسأل؟ قال: الى اهلي يتمنى اولى لك فاولى. ايش معنى اولى لك فاولى؟ هذا التهديد من الرب سبحانه وتعالى، يعني انت كيف تتبختر وكذا وتمشي هكذا. وقد ذكر الله ذلك في ايات من هذا الى اهلي، يعني زي ما يقول هذا من جاد اولى لك فاولى، هذا تهديد ووعيد اكيد من الله تعالى للكافر المتبختر في مشي. يحق لك ان تمشي هكذا وقد كفرت بخالقك وبارئك كما يقال في مثل هذا على سبيل التهكم والتهديد. ذق انك انت العزيز الحكيم. الله يقول للكفار يوم القيامة، هذا اللي يكون عزيز مثلا فرعون يقول ايه انا ربكم الاعلى، دجال هذا كبير جدا ربكم الاعلى، فبعدين دحين إيه؟ الله يقول له ذق انك انت العزيز الحكيم، ادخل النار. والله ذكر النار، وكذلك قال: فاعبدوا ما شئتم من دون. وجاء في اكلوا وتمتعوا قليلا انك كلوا، هذا فعل امر، يعني ياكلوا لا، يعني كن في الدنيا هنا وتمتع انكم مجرمون. وفي ايه: فاعبدوا ما شئتم من دون، الله ما يقول فاعبدوا ما، هذا على وجه التهكم والتهديد. الله يامر بايه؟ اعبدوا الله، هذا لا. فلما قال اعبدوا ما شئتم هذا على وجه التهديد. مثال لذلك يقرب: رجل يكون مجرم واخذته الشرطه ودخله السجن، لما يدخلوا السجن بعدين مدير السجن يقول له تعال، ما يجي، لأنه لو جاء أدم ما يكون يصلحوا كف أو كفين أو يبقوا بالخير زمان، لما يقول له تعال هو ما يجي، يعني إنه إذا وصل أدم ما يكون إما يضبخه ولا يسبه ولا يشتمه ولا يتكفل في وجهه. فهذا يعني معناه التهكم، يعني هذا معنى التوج، لأنه لسه ما توجها ولسه ولا حكم ولا هذا. فهذا معناه يقول هذا تهديد ووعيد أكيد من الله تعالى للكافر المتبختر بمشي. يحق لك أن تمشي هكذا وقد كفرت بخالقك وبارئك كما يقال في مثل هذا على سبيل التهكم والتهديد. ذق إنك أنت العزيز الكريم. ثم يقول فيها نفس الآية: إن هذا ما كنتم به تمترون. يقول ما في يوم قيامة، هاي بشوف دحين في يوم قيامة ولا ما في عذاب، في جنة في نار، زي ما قال هذا الأشدين يقول أنتوا يا قريش أنتوا آلاف مؤلف، أنا كفيكم 17. الله يقول إن الملائكة، يعني الملائكة في الجنة 19، أنا علي 17، خلاص 17 دول أضربهم وأكسر رؤوسهم وأقتلهم، وأنتوا يا قريش كلكم عليكم 2. فقال هي كلها 19، إيش 19 اللي إحنا نكسرهم دول؟ فالله رد عليهم، أقول ما هم بشر، يعني حتى ما هم عسكر شرطة ولا بوليس، يعني تبتزر أقول ملائكة الواحد منهم قوي جدا. وهذا عشان لذلك هنا يقول الله تعالى في هذه الآيات: ثم ذهب إلى أهلي يتمطى أولى لك فأولى، يعني هذا توبيخ تغيير، ثم أولى لك فأولى. وقد قيل أن هذا أن الرسول قال لأبي جهل أولى لك فأولى، فقال يعني تهددني يا محمد أعظم رجل في مكة أنا بين الجبلين هذا، وقام على الرسول. فبعد ذلك الآية تنزل هذا، يعني الرسول كان قالها كده بس من عنده. ثم بعد ذلك أولاد، ثم بعد ذلك يقول أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أيحسب الإنسان جنس الإنسان أن يترك؟ لا يؤمر ولا ينهى، بس الله يخلق الإنسان، نعم ينعم عليه بالنعم الظاهرة والباطنة، يأكل ويشرب ويعطيه المال ويعطيه الصحة ويعطيه الأولاد ويعطيه، بس كده بلاس، يعني كأنه زي كأنه بقرة أو ناقة أو لا يزيد. لا، إنما هذا الإنسان جعله الله خليفة في هذه الأرض ليأمره وينهى، فيأمره بعبادة الله وينهاه عن الشرك ويأمره بالطاعة ويأمره ببر الوالدين ويأمره بالصلاة ويأمره بالزكاة، لأنه له عقل بخلاف الحيوان. الحيوان يأكل ما يدري إيش يأكل، يجروه يذبحوه، ما أما هذا لا، مسؤول. ولذلك يعني يقول الله تعالى أولئك يحسب الإنسان أن يترك سدى لا يؤمر ولا ينهى. ثم بعد ذلك هذا الإنسان يقول ما في بعث بعد الموت. أنت أيها الإنسان تعرف أنك من إيش أصلك؟ أصلك إيه؟ من نطفة. إيش النطفة؟ البني، ما ضعيف كده أبيض قريبا رخيل، يقع في إيه؟ في رحم المرأة، ثم بعد مدة يتصور إلى علقة، بعد 40 يوم علقة وهي الدم المتجمد، ثم بعد ذلك يكون مضغة على شكل كده قطعة لحم، يعني قد ما الإنسان يحطها فمه ويمضغها. ثم بعد ذلك يصور الله الإنسان هذا، يصور له عينين وأذن وكذا وأنف ومذاكير ورجلين وأصابع وبنات. ثم بعد ذلك هذه تكبر شوية شوية، تكبر شوية شوية، ثم لما يجي بولادة يخرج، ثم السبيل يسرى فسرى، وبعد ثم السبيل يسرى خرج سهل الخروج من إيه؟ من بطن أمه، من فين؟ من مكان ضيق، من فرج المرأة. هو يجي له عقل ما يكون يجي قد كده، قال ما يجي قد كده. وإذا تعثرت الولادة يساوي كل شيء، ما في فائدة، يموت تموت الأم ويموت الولد. مين اللي يفعل هذا الرب؟ فأنت أيها الإنسان الذي خلقت من ماء ما تقول ما في بعد الموت، مين اللي خلقك وأوجدك لعدم الوجود؟ الرب سبحانه وتعالى الذي أوجدك أول ما يقدر يخلقه الثاني. والله يقول فلذلك يقول هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى. مين اللي خلق الإنسان؟ هو رب سبحانه وأوجده من العدم، فإذا أماته وصار اطمحل في الأرض وصار عظاما وصار هذا، فإذا أراد. ولذلك الله يقول زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال في أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ثم يقول الذي جعلك من الشجر الأخضر نار، العادة الشجر ما يصير في نار، في شجر في البادية كده يضرب كده اثنين يغلق العنار، يجي الشجر الثاني ما اللي يفعل هذا. أفرأيتم ما تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاع، هذه إيه؟ عظمة يعني للرب سبحانه. ومع ذلك قالوا لا أبدا هذا مو صحيح. ولأجل ذلك الله يقول ألم يكن، وهذا زي ما قلنا أمس يعني ألم يكن حد إيه نون يكن على وجه الجواز، أصل كان ألم يكن فحذفت النون تخفيفا، ألم يكن نقول مجزوم على جزم السكون المقدر على آخره، يعني على النون المحذوفة تخفيفا. ألم يكن نطفة من مني يمنى، من مني يعني يخرج من الرجل من صلبه إلى رحم المرأة، زي ما قال هنا من مني يمنى، وهناك قال يعني والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب كل نفس وما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، صلب الرجل ظهره والترائب ترائب المرأة، إنه على رجعه لقادر. وهناك ذلك أن نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. معنى إيه؟ اللي فعل هذه الأشياء إعادة الإنسان، يعني هذا يكون سهل جدا ليس فيها. ثم كان علقة وهي إيه؟ يعني قطعة دم كده متجمد زي العلقة اللي نشوفه في البرق. فخلق فسوى، خلق فسوى، خلق الرجل وخلق الذكر والأنثى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. فالذكر له زيادة يعني شكل وطبيعة وأشياء، وفي فرق بينهم في الخلق وفي كل شيء. طيب إلا يفعل ذلك هذا، أليس ذلك بقادر على ونحن الآن في الدنيا هنا الرب سبحانه وتعالى لما النطفة التي تقع في الرحم نعم وتصير بعد أول يعني 40 يوما النطفة ثم تكون علقة ثم تكون مضغة ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح يوم. الآن الآلات الحديثة مثلا اللي يعمل الطائرات في أمريكا وفي أي بلاد، ما في طائرة كده تقدر يسويها، ما لازم ايه يساوي إيه؟ ادوات الكهرباء وادوات الالكترونيه والجناح والعجل سواء لحال بعدين يجي المهندسين يدخلوا له. هذا لا الانسان هذا في ايه كده ربنا يخلق بهذا الطريق ويتطور كمان بهذا التطور يعني يتطور بايه بهذا التطور يعني يخلق كده صغير بعدين العيون تكبر على قد بعد شهر عيونه غير عيونه لما كان ولد بعد شهرين كده بعدين لما يصير عمره 10 سنوات غير مين يفعل هذا ما حد يفعل هذا أبدا. يقول أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموت؟ الجواب كانوا إذا قرأ الرسول مثل ذلك يقول سبحان الله بلى. وهذا مما يندب الإنسان إذا قرأ مثل هذه الآيات يقول بلى سبحان الله بقادر. كذلك أليس الله بأحكم الحاكمين؟ يقول إيه بلى. هذا مما إيه يجب على الإنسان إذا قرأ مثل أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموت؟ أبدا يحيي الموت. ولذلك إحياء الموت ما يحتاج لعلاج. إذا أمر إسرافيل أن ينفخ الصور يموت الناس يعني. أمر ينفخ مرة ثانية يحيي الجميع خلاص ما في علاج مو زي الدنيا أبدا. والدنيا كل شيء يبغى له علاج يأكل لازم واحد يطبخ إما يطبخ ولا يطبخ الناس بعد ما يقدر يقول مثلا هو ملك يقول أيتها المائدة انزل يأكل بعدين يقول يلا انصرفي لا هناك طباخ يطبخ وخدم إذا قدموا يأكل هو الملك والحاكم والوزير والدنيا أو الرجل في بيته بالزوجة تساوي الطريق هذا وتقدمه ثم بعد ذلك نعم يعني يشيلوا هذه الأشياء. أما الرب سبحانه وتعالى أمر بين الكاف والنون لا يحتاج إلى هذا. ولأجل ذلك يقول في هذه الآيات هكذا أليس ذلك بيقوى. وهذه السور دائما غير ما قلنا مرة السور المدنية دائما تعالج المكية دائما تعالج هذا التوحيد وإثبات الميعاد التي يوم القيامة والتوحيد وما يتعلق بذلك دائما السور. والسور هذا قد يكون فيها شيء من الأحكام. ولذلك يقول في هذه الآيات هذا تعليم من الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم في كيفية تلقي الوحي من الملك فإنه كان يبادر بأخذ ويسابق الملك في قراءته فأمره الله عز وجل إذا جاءه الملك بالوحي أن يستمع له وتكفل الله له أن يجمعه في صدره وأن ييسره لأداء على الوجه الذي ألقاه إليه وأن يبينه له ويفسره ويوضحه. فالحالة الأولى جمعه في صدره والثانية تلاوته والثالثة تفسير وإيضاح معناه. ولهذا قال تعالى لا تحرك لي لسانك لتعجل بي أي بالقرآن كما قال تعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. هذه في سورة طه. ثم قال تعالى إن علينا جمعه في صدره وقرآنه أي تقرأه فإذا قرأناه إذا تلاه عليه الملك عن الله تعالى فاتبع قرآنه فاستمع له ثم اقرأه كما أقرأك ثم إن علينا بيانه بعد حفظه وتلاوته لك وتوضيحي ونلهمك معناه على ما أردنا وشرعنا. قال الإمام أحمد حدثنا قال كان رسول الله عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة فكان يحرك شفتيه. وقال ابن عباس أنا أحرك شفتيه يعني لما كده لما واحد يقرأ بالولادة واحد يقرأ يعني يقرأ إيه في نفسه هذا معناه يحرك كما كانوا يحرك شفتيه. قال لسعد وأنا أحرك شفتيه كما رأيت ابن عباس يحرك فأنزل الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. قال جمعه في صدرك ثم تقرأه فإذا قرأناه فاستمع له وأنصت ثم إن علينا بيانه. فكان بعد ذلك إذا انطلق جبريل في قراءته كما أقرأه وقد رواه البخاري عن هكذا ثم إن علينا بيانه تبين هذا ثم قال وجوه يومئذ ناظرة أي من النظارة حسنة بهية مشرقة مسرورة إلى ربها ناظرة أي تراه عيانا كما رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه إنكم سترون ربكم عيانا. وكما في الصحيح أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ وقال هل تضارون في رؤية الشمس والقمر ليس دونهما حجاب؟ قالوا لا. قال إنكم سترون ربكم كذلك. وفي الصحيح عن أبي هريرة قال نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس ولا قبل غروبها فافعلوا. وفي الصحيحين هكذا. ثم والدليل على ذلك للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال إن الله يتجلى للمؤمنين يضحك يعني في عرصات القيامة. وفي هذه الأحاديث أن المؤمنين ينظرون إلى ربهم عز وجل في العرصات وفي روضات الجنات إلى ربها ناظرة. بعضهم قال إلى تنظر إلى ثوابه والصحيح لا تنظر إلى ربها سبحانه. وقال عن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجبون. وقال الشافعي رحمه الله تعالى ما حجب الكفار إلا وقد علم أن الأبرار يرونه عز وجل. لو كان بس حجبهم كلهم يصير ما في فائدة في هذه الآية ما لها معنى. ولأجل ذلك والذين أنكروا ذلك المعتزلة وهم غلطانون قالوا إيه الله يقول لن تراني يعني لن حرف تأبيد وهم غلطان هم يعرفون لأنهم يعرفوا اللغة العربية. واحد يقول مثلا لن يسافر محمد ما يسافر أبدا أو مثلا لن يأتي إلى السوق، يعني ما يأتي مرة أبدا، لا لن تكون حرف نفي ونصب واستقبال، يعني في المستقبل مو لازم استمرار. وهم قالوا لا، إن أل حرف نفي للتعبيد، وهم غلطانين بنفسهم يعرفوا، لأنهم ناس ما هم يعني عوام جهلة، لا يعرفوا اللغة ويعرفوا كل شيء. ولذلك حتى كانوا الجهمية كانوا ينكروا بعض الصفات، فقالوا أن الله وكلم الله موسى تكليم، كلم الله موسى تكليم، قالوا لا أنتم غلطانين يا أهل السنة، أنتم تقرأ لازم يعني كلم، يقول كلم الله، كلم الله موسى تكليما، يعني كلم الله موسى تكليما كده، الله هو الفاعل وموسى مفعول تكليما، هذا. ثم قال لا أنتم غلطانين. واحد من أهل السنة قال له طيب وكلمه ربه ايش تساوي؟ كلمه ربه ما يقدر يقول الهاء فاعل، ما يقدر، ها الهاء ايه مفعول به ضروري اصلا، وربه فاعل، يعني ما يساوي فلسفه، ما يقدر، لانه هو يعني ما هو يعني رجل من الشارع، لا عنده شغل العلم. فكلمه ربه ما في، الهاء هو المفعول به وربه ايه الباء فوقها ضمه، ما يقدر. اما هذيك يقدر، كلم الله موسى، تقول لا انت غلطان، كلم الله موسى، موسى هو الذي كلم الرب، هو تقريبا مفعول جاهز، ولذلك كان مفعول. فقال هنا باسرة أي عابسة تظن أن تستيقن أن يفعل بها، قال مجاهد داهية، وقال قتادة شرا، وقال تستيقن أنها هالكة، وقال ابن زيد تظن أنها ستدخل النار، وهذا المقام كقول يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، أما الذين سودت وجوه أكفرتم بعد إيمانك فذوقوا العذاب ما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوه ففي رحمة الله. وقال في آيات أخرى وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة. وقال وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، إلى قول وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راض. فالناس ينقسم إلى قسمين هناك يوم القيامة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.